هذه الأمنة جاءت على هيئة نعاس، ومعلوم أن الخائف لا يمكن له أن ينام، يبقى فزعا، فلا يتفق خوف ونوم. فحتى يتأكد أنه فضل من الله محض، قال رب العالمين جل جلاله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. فكأن نعاسا جاءت بدلا من لفظ أمنة، وقد تكون بدل اشتمال، والأمر واسع النحوية. من بعد الغم أمنة نعاسا، هذه الأمنة، هذا النعاس يغشى طائفة منكم، لا يأتي الجيش كله، لأن الجيش كله ليسوا على قلب واحد، ليسوا على معتقد صحيح واحد، أو بتعبير أوضح ليسوا كلهم في مستوى إيماني واحد. وطائفة، الواو للاستئناف، وطائفة، ولذلك جاءت مرفوعة، قد أهمتهم أنفسهم، أي لا هم لهم إلا أن ينجوا بأنفسهم، فلا شأن للدين عندهم. ماذا بهم؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يغلب على ظنهم عياذا بالله أن الله لا ينجز وعده، أن الله لن ينصر عبده، أن الخروج إلى أحد كان خطأ عسكريا، أن وأن كثير من نزغات الشيطان دبت إلى قلوبهم وجدت مرتعا خصبا، فظنوا برب العالمين المالك القادر القوي العزيز الذي لا يخرج أحد عن سلطانه شاء أم أبى، ظنوا به ظن الجاهلية. قال الله جل وعلا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ هل لنا كلمة تسمع؟ هل لنا أمر ينفذ؟ هل لنا قول يطاع؟ لو كان الأمر لنا لكان ترتيبنا وضعنا للأمر غير الذي صنعه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وكأن هديهم أعظم من هدي رسول الله، وأنى يكون ذلك. يقولون: هل لنا من الأمر شيء؟ جاء الجواب القرآني واضحا لا لبس فيه: قل إن الأمر كله لله، فالأمر شرعيه وقدريه لله، شرعا وقدرا كله لله، قل إن الأمر كله لله. وهؤلاء القوم جبناء لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك الأمر بين يديك ولا على مرأى عينيك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو أطعنا وقبل رأينا لما خرجنا من المدينة أصلا، ولو لم نخرج من المدينة لما قدر لنا أن نموت هاهنا، وقدر الله لا ينجي حذر ولا غيره ولا غيره. ولهذا قال الله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز، أي ظهر، الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي إلى مصارعهم، فقدر الله لا ينجي منه شيء. هذا أمر يجب التسليم له البتة، ولا يعرف إلا بعد وقوعه، لأنك لا تدري أين قدر الله، غيب، لكنه إذا وقع فاعلم أن هذا الأمر ما كان لك أبدا أن تخرج عنه، لا بقول أريب ولا بحيلة حاذق ولا بسلطان أحد. فالرب تبارك وتعالى كما قال عن ذاته العلية: والله غالب على أمره، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هنا يقول الله جل وعلا جوابا لهؤلاء: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقد جاء في الأثر: إذا أراد الله أن يقبض عبدا بأرض جعل له حاجة إليها. إذا أراد الله أن يقبض عبدا بأرض جعل له حاجة إليها، أي جعل له حاجة إلى تلك الأرض. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ثم قال ربنا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. نحن أمام فعلين: يبتلي ويمحص، وأمام وضعين: صدور وقلوب، بيان ذلك بعد هذا الإجمال كما سيأتي. الابتلاء امتحان، ويكون في الأمور الكلية: الإيمان، الكفر، النفاق. والتمحيص بمعنى التطهير والتصفية. فجعل الله جل وعلا الابتلاء دائرته أوسع، فقال: وليبتلي ما في صدوركم. فيكون ما وقع يوم أحد ابتلاء عظيما يميز فيه المؤمن من المنافق، لأنه لم يكن في المسلمين يوم أحد من يظهر الكفر، لكن فيهم من يخفي الكفر فهو من المنافقين. فالابتلاء منصرف إلى المسائل الكبرى. أما المسائل الخفية التي قد لا يسلم منها أحد، النزغات، الوساوس، الشكوك التي تمر عارضة ولا تنيخ مطاياها لكنها قابلة أن تثبت، هذه عبر عنها القرآن بقوله وليمحص ما في قلوبكم. فمن نجح في الابتلاء انتقل بذلك النجاح في كان ذلك النجاح سببا في تطهير قلبه وتصفية نفسه من تلكم النزغات والشكوك والأعراض التي حلت به. فهذا معنى قول الله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. والله لا يريد بعباده إلا الخير، وربما صحت الأجساد بالعلل. وكم انتفع المسلمون من غزوة أحد ومما حل بها من أحداث على عظيم حالها وشدة وقعها، وقع السهام ونزعهن أليم، لكن الأمة بخير إذا كانت تستفيد من دروسها، الأمة بخير إذا كانت تراجع نفسها، وكل أحد بخير إذا كان عليه من نفسه رقيبة وله من نفسه محاسبة قبل أن يلقى الله. وهذا حق في الأفراد، حق في المجتمعات، حق في الأمم. وغزوة أحد كانت ذات بعد وهاج في التاريخ الإسلامي، ما زال المسلمون الأصفياء المعنيون بكتابة وتدوير تاريخ الأمة إلى اليوم ينهلون منها. فالله يقول وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ثم ختم الله جل وعلا الآية بقوله والله عليم بذات الصدور. وهذا فيه إيماء أولئك الذين أخفوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما كانوا يبدونه للناس، بأن الرب تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قد علم ما تكنه الصدور وما تخفيه القلوب. والله جل وعلا يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال ابن القيم رحمه الله أعضاء القلب يخفي بعضها بعضا، أعضاء القلب يخفي بعضها بعضا، فالرأي إليها يحجب عضو عضوا، لكن الرب تبارك وتعالى لا يحجب علمه شيء. الرب تبارك وتعالى لا يحجب علمه شيء، فكل شيء وسعه الله جل وعلا رحمة وعلما. نقول هنا هذه معركة أحد ساقها القرآن في أسلوب بليغ، أول ما يمكن أن يستنبط منه الوضوح والصراحة. المسلم لا يخفي نفسه وليس ضعيفا لا يواجه أخطاءه، والخطأ وارد والنقص مكتوب والكمال عزيز، لكن المرء الشجاع الأبي، شجاع قلب، شجاع رأي، هو الذي يقف أمام الأخطاء فيراجعها، فما ثبت لديه أنه أخطأ فيه يعود عنه، وما ثبت لديه بعد تأمل وبعد نظر أنه أصاب فيه يمضي فيه، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى في كتابه الشهير ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. هذه الآيات المباركات من آل عمران كما بينا صورت أو بينت، وهذا أبلغ في البيان، معركة أحد بما أحدثته من أثر عظيم في حياة الأمة، نجم عنه فقه كبير ساد به المسلمون بعد ذلك. إذ نجم بعد ذلك أو وقع بعد ذلك معركة الخندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي سلمان ولم يخرج من مدينته، ردت قريش فقال عليه الصلاة والسلام قولته الفاصلة الآن نغزوهم ولا يغزون، ولم تقدر قريش بعد الخندق أن تجمع جمعا تريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. خاتمة المطاف، كل هذه الأحداث العظام وقعت تحت أفياء جبل عرف بجبل أحد لتفرده عن الجبال، صعده النبي صلى الله عليه وسلم وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد وشهيدان، ومر عليه وهو في ذهابه إلى تبوك لأن جبل أحد في شمال المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام قولته الشهيرة في ذلكم الجبل المبارك أحد جبل يحبنا ونحبه، فسبحان من فطر حتى الجمادات على حب المؤمنين والمؤمنات. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله حول قبسات من نور قول الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه. والآيتين اللتين بعدهما: سائلين الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.